هذا نعم. بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. يقول الله تعالى: لا تكن فيه أبدا، نهي لمحمد صلى الله عليه وسلم أمته بالتبع. لا تكن فيه، الضمير يعود على مسجد الضراب الذي بناه المشركون والمنافقون. لا تقم فيه أبدا، فمسجد نصف على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، ومسجد قباء فيه رجال في قباء، في مسجد قباء رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. بعد هذه الآية مباشرة قال الله عز وجل: أفمن أسس بنيانه على تقوى ورضوان من الله خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار ومسي ضراب فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم، يعني مع أهل مسي ضراب، لا يزال بنيانهم الذي بنوا فيه ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، والله عليم. سبب نزول هذه الآية الكريمة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما قدم من مكة نزل على أهل قباء وأسس لهم مسجدهم الذي مدحهم الله فيه إلى يوم القيامة. أول مسجد أسس على التقوى هو مسجد قباء، أسسه صلى الله عليه وسلم لهم وأقام عندهم بضعة أيام قبل أن يصل إلى المدينة. عند ذلك ناس من المنافقين أرادوا أن يؤسسوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، ويسمى مسجد الضرار. أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. أربع صفات كل واحدة تنهار بهم إلى نار جهنم. أعوذ بالله من جرف الشقاء ومن سوء القضاء ومن شمال الثلاثة. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة في القلب، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. جازاهم الله بما كانوا يعملون، ففسدت قلوبهم وانحرفت وصارت تطلب الشر كما يطلب المؤمن الخير، حياة شقية مقرونة بشقاء الآخرة. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا ضارة لأهل قباء وكفرا، هذا هو استعار التقوى وهذا هو استعار حرب الله ورسوله، وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. ولا يحلفن بمحمد صلى الله عليه وسلم إن ربنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا يا محمد، لا تقم في هذا المسجد الضرار أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، هذا المسجد قباء من أول يوم قديم المدينة صلى الله عليه وسلم، ومسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء راكبا وماشيا. وقال صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: من توضأ في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه كان كأجر عمره. في رواية: صلى فيه لا يحدث نفسه، لا يعلم الشيطان عليه، يحمل قلبه، كان كأجر عمره. في رواية: كان كأجر عمرة معي مع المسيح الضرار. من قلنا رئيسهم عامر الراهب، فسماه صلى الله عليه وسلم عامر الراهب لأنه عرض عليه الإسلام صلى الله عليه وسلم فلم يقبل، صلى عليه القرآن صلى الله عليه وسلم فانقبض ولم يشرح صدره، فسماه صلى الله عليه وسلم عامر الراهب، وكان رأس المنافقين. ورأس المنافقين أهل مسجد الضرار. فدعا عليه صلى الله عليه وسلم أن يموت وحيدا طريدا، فمات وحيدا طريدا. وسبب ذلك أن أهل مسجد الضرار الذي هو قريب من مسجد قباء أتوا إليه صلى الله عليه وسلم وهو يريد السفر إلى أي غزوة؟ إلى غزوة تبوك، إلى غزوة العسرة. فطلبوا منه أن يأتيهم في مسجدهم ويصلي لهم فيه، فقال صلى الله عليه وسلم: إنا على جناح سفر، ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. لأن عامر الفاسق ذهب إلى كسرى أو ذهب إلى قيصر ملك الروم، وطلب منه أن يمده بالجيوش يريد أن يحارب محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته، وقال لأعوانه وأصحابه من المنافقين: أسرعوا إلى مسجد. فجاء أصحابه إليه صلى الله عليه وسلم بشر لا يعلم غيره، وطلبوا منه أن يأتيهم ويصلي لهم في هذا المسجد. والرسول صلى الله عليه وسلم مهتم بهذه الغزوة، غزوة تبوك، غزوة العسرة. ما سبب تسمية هذه غزوة العسرة؟ لأن السفر بعيد والعدو كثير، وجاءت هذه الغزوة في شدة الحر بعدما طابت ثمار نخل المدينة. المؤمنون تبعوا صلى الله عليه وسلم ولم يلتفتوا إلى نخيلهم إلى وساتينهم، آثروا مرات الله ورسوله على ما يهونه. فأنزل الله فيهم: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. حر شديد وسفر طويل وعدو كثير، بعدما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. ثم قال بعدها: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. وأيضا تاب سبحانه على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ثم الله ندب المسلمين إلى التوبة فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصالحين. ما ينجيكم من عذاب الله إلا صدق. قلنا من هم الثلاثة؟ كعب بن مالك، هلال بن أمية الواقفي، نضارة بن الربيع العمري. أنزل الله فيهم قرآن النساء إلى يوم القيامة. العمري من بني عمرو حصون المدينة ولا هو الجنوبيين؟ أين الجنوبيين؟ اللي هم بني عمرو. المدينة. نعم. المدينة. نعم. ابن مالك. وهلال بن أمية الواقفي. ومرارة بن الربيع العمري. الله. ما هو السبب لأنهم صدقوا تخلفوا عن الغزوة وأخبر الرسول بالصدق والواقع رضي الله عنه اللهم ارحمه. لما عليه الصلاة والسلام قفل من غزوة تبوك قبل أن يصل المدينة بمرحلة أو مرحلتين أنزل الله على رسوله خبر نسي الله الذي وعدهم أنه يصلي لهم إذا جاء من الصلاة. قال سبحانه وتعالى في آخر سورة التوبة: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن يحلفون لرسول الله أنهم ما بنوه إلا للضعفة والفقراء في الليلة المطيرة أو الشافية. الله أخبر إنه كاذبون. الله يشهد إنه لكاذبون لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم من هذا مسجد قباء من أول يوم قديم المدينة صلى الله عليه وسلم ولا ينزل في مسجد قباء وأهل قباء. لمسجد أسس على التقوى على تقوى الله وحب الله ورسوله والإيمان بالله ورسوله حق أن تقوم فيه في هذا المسجد مسجد قباء. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. جاء في بعض الآثار أن الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما نزلت هذه الآية ذهب إليهم وسألهم: ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم فيه؟ قالوا: يا رسول الله ما نعلم إلا أنه كان جيران لنا من اليهود. اليهود عندهم علم الكتاب لكنهم لم يعملوا به فبأوا بغضب على غضب تبعهم الله تارة بالحمير وتارة بالكلاب وهكذا الذي لا يعمل بعلمه. يقول بعض السلام: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصر. كل واحد ما يعمل بعلمه فهو شبه من اليهود شامته. قالوا: يا رسول الله ما نعلم إلا أنه كان جيران لنا من اليهود وكانوا يستجمرون يعني من الغائط يعني بالأحجار ثم يتبعون الماء. فقال صلى الله عليه وسلم: هو ذاك فالزمان. فالأفضل إذا أن الإنسان بعد خروج الغائط أن يستجمر بأحجار ثم يتبع الماء لكن إذا ما حصل الماء الحمد لله لطيف. فيه رجال في قباء أهل مسجد قباء رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. إشارة إلى أن الله يحبهم وإثبات محبة لله ومذهب أهل السنة والجماعة. وأن الله يحب من شاء من مخلوقاته كما أنه يبغض من شاء من مخلوقاته. فالحب والبغض والكراهية من صفات الله عز وجل يثبتها أهل السنة والجماعة. والذي يضيق من صفات الله النار قدامه، النار قدامه، لأن قلبه فاسد، قلبه خبيث. كل واحد ما يثبت ما أثبت الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم لا بد له من حساب عصير ومن جزاء في يوم عصير على الكافرين غير يسير. الله في رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ثم قال سبحانه أفمن أسس بنيانه على تقوى ورضوان من الله خير، إشارة إلى أهل قبى ومدحهم سبحانه وتعالى. خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار وهم المسيح الضراب المنافقون، انهار به في نار جهنم الله لا يهدي القوم الظالمين. أخبر أنهم ظالمين وأن الهداية ممنوعة عليهم لأن قلوبهم فاسدة، قلوبهم منحرفة، وأرادوا بهذا المسجد حرب الله وحرب رسوله وحرب المسلمين. ذهب رئيسهم إلى قيصر وطلب منه أن يمده بالرجال وبالسلاح يريد أن يحارب محمد صلى الله عليه وسلم، فحال الله بينه وبين مرضه ومات طريدا وحيدا. كل واحد لا يقبل الحق لا بد أن يختلف، واحد يضيق قلبه من الحق يأتيه الباطل والشياطين. لذلك يقول عز وجل أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذلك. ويل شدة عذاب، وقيل واد في جهنم. ويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. لما عليه الصلاة والسلام أقبل على المدينة ولم يبق بينه وبينها إلا مرحلة أو مرحلتين، أنزل الله خبر مسجد قباء، فدعا صلى الله عليه وسلم أهل مسجد قباء وأمرهم أن يذهبوا قدامه فيحرقوا هذا المسجد، يحرقوه فأحرقوه ولم تقل لهم ألا تقل لهم قائمة، لأن الله أمر نبيه قال لا تقوم فيه أبدا. وأما قد استساء ضرارا في القبى وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا قاعدة حربية وإرصادا لمن حارب الله ورسوله وقبله، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. يحلفون للرسول أنهم ما بنوه إلا للضعفاء والمساكين ليلة مطيرة أو ليلة شافية أو يقيم حر الشمس، وأخبر أنهم كاذبون. أظهروا للرسول خلافه وهذا النفاق نعوذ بالله، الذي قال الله في أصحابه إن المنافقين في الدرك الأسفل من أرض تحت الكفار ولن تجد لهم نصيرا. هذا سألك يا شيخ طال عمرك عندنا مقبرة، قل والمقبرة راح تكون شجر واحد شجر ناضج على المقابر ولا صدر دليل ما تمكن من دليل او يزيح الشجر هذا ويخليه، واذا احنا نبغى دليل في دليل يزيح الشجر هذا على المقبره اين في هذا؟ هذا في روح مكه وما ترجعون من مكه وتطلبون منه. الحكومه جزاها الله خير سور على المقابر سورا حمايه لها حنا نبغى نشتغل، حنا نبغى نشتغل إذا عندنا دليل على العلاج، حنا نبغى نزيد، حنا نبغى نعقل. نبغى نزيد، علاج علاج لكن يسربوية من أبابها. نعم. يسربوية من أبابها، لا بد من مراجعة الحاكم الشرعي والأمير. ابن ذبوان مشغالة مشغالة عبوانة روح يجيب شيرة ولا بيروح يجيب شيرة شيرة يمكن يأخذ أرض الغير ولا يهدم بيت الغير يبي فتوى يبي نعطيه ذمة جسر نعم شوف يقولنا رجعنا من الشيخ وقالوا هرب يقولوا رجعنا ما أبو علي نعم نعم يوش خال في بوانا في الشرح في قولي أنها عبة من وراء ينبوع ها وقيلة وقيلة موضع يا سلمك موضع يا سلمك هذا الأول ولا الثاني هذا الأول موضع في يا سلمك يا في ينبا الثابت بن الضحاك رضي الله عنه جعلت الوحدة هذا رقم الأول رقم واحد وهذا رقم اثنين أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني نذرت أن أنحر إبلا بوان وفي حديث آخر على رأس بوان إذا كانت أفضل لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول ليس ما يعرف التفت إلى الصحابة قال بوان هذه هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبده الناس؟ قالوا لا. لو كان فيها وثن منع. هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ يعني للسنة يأتيهم يشركون ويجتمعون؟ قالوا لا. ليس فيها وثن ولا عيد. انتبه إلى السائل فقال أوفي بنذرك. ثم قال صلى الله عليه وسلم فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في يعني لو كان فيها وثن أو كان فيها عيد كان معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم لو قال واحد الله علي نذر أن أذبح بقرة فلان أو أذبح غنمة فلان هذا لا يجوز لأنه لا يملك وهل عليك كفارة يمين أم عليك كفارة يمين على قبيل الله أو صحيح أن عليك كفارة يمين طيب إيه بوانة هذه قيل إنها موضع في أسفل مكة موضع مما يلي يلملم يلملم هذا مشهور لقاتل اليمن لقاتل أهل اليمن وقيل إنها هضبة يعني أكمة الجبال هضبة ورأيا ولعل هذا يؤيده قوله في الحديث الآخر أن ينحر إبلا على رأس بوان قلنا في النذر أن النذر لا يأتي بخير أصله لا يأتي بخير ومكروه لقوله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل لكن الله عز وجل مدح الموفين به تذكر الدليل على آية من القرآن يوفون بالنذر بسورة على تعالى الإنسان ويخافون يوما كان شره مستطيرا أصله مكروه لكن إذا أوجبه الإنسان على نفسه مدح الله في نبيه الآية الثانية من آخر سورة البقرة يقول الله عز وجل وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. فالنذر حق لله عز وجل، إذا وفى به الإنسان في الدنيا فهذا الواجب عليه، وإلا أمره إلى الله، حقوق الله عز وجل. النذر لله عبادة، والنذر للمخلوق شرك. إذا كان النذر لله عبادة فصرف غير ذلك اللي ينذر الحضور أو ينذر العمال يصبحون مشركين بالله، ومن يشرك بالله كأنما خر من السماء فتخطفه الطير وتهويه الريح مكانه. إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين. الله أكبر. نعم. هل مثل إذا كان لو كان فيه عيد من أعياد المشركين، يعني يعود بالسنة يجتمعون فيه، كان نذر معصية، أو كان في أوثن في جاهلية ثم هدم الرسول سأل، لو كان فيها كان نذر معصية فحرام نذر فوضة، لكن لما لم يكن فيه شيء الرسول صلى الله عليه وسلم قال للرجل أوفي بنذرك، ثم قال أكد صلى الله عليه وسلم فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك من الله. لو قال مثل واحد لله علي نذر أن ما أصلي الفجر مع الجماعة، هذا من نذر معصية، حرام عليه أن يوفي به، وأقع عليه كفارة يمين ما عليه على قولنا. الصحيح أنه حرام الوفاء بذلك وعليه كفارة يمين، لأنه ورد في بعض روايات الحديث وعليه كفارة يمين. نعم. في الباب مسائل. الأولى تشرك فيه أبدا. الأولى قوله تعالى لا تقم فيه أبدا، النهي للنبي صلى الله عليه وسلم ورادكم أبدا، يعني إلى يوم القيامة، وهذا مسجد الضرار. نعم. ثانية أن المعصية تؤثر بالبقعة وكذلك الطاعة. أهل قباء استأثروا على تقوى من الله ورضوان، فحازوا خير الدنيا والآخرة وفازوا بخير الدنيا والآخرة، وهؤلاء يستأثروا على معصية الله وعلى حرب الله وحرب رسوله إلى آخره، فأثرت فيه المعصية. نعم. ولذلك يقول عز وجل لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. الله أعلم. حسرة. أعوذ بالله. نعم. الثالثة قد المسألة المشكلة هي المسألة البينة هي دون إشكال، رد المسألة الواضحة، رد المسألة المشكلة هي المسألة الواضحة. نهاه الله عن مسجد الضراب وأخبره أن يقيم في المسجد الذي يسد على السفر. نعم. استفسار المفتي إذا احتاج لذلك. استفسار المفتي إذا احتاج لذلك. الاستفسار لأن السائل لما سأل الرسول ما يعرفه قيامه، التفت إلى الصحابة رضي الله عنهم فسألهم أفيها وثن من وثن الجاهلية أفيها عيد من عيادهم، لما قالوا لا قال له أوفي بنذرك. نعم. خامسا لتخصيص البقاء بالنذر لا بأس به إذا قال المؤمن. الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به على شرط إذا خلا من الموانئ، لو كان في بوانة وثن من أثر الجاهلية قديم ولا يعبد أحد حرام الوفاء، لأن لا يظن أنه أحيا سنة الجاهلية، لو كان في عيد من عيادهم حرام الوفاء. نعم. ويعتبر نذر معه، لكن لما خلا من الموانئ الرسول أمره أن يوفي بنذره. إذا كان فيه وثن أو تجاهلية ولو بعد ذلك، يعني المنع منه السادس يعتبر نذر معصية، لو قال الصحابة فيه وثن لأمر الرسول قال لا تؤذي بنذرك، لو كان فيه عيد قال لا تؤذي بنذرك، لكن لما خلا من الموانع أمره صلى الله عليه وسلم أن يؤذي بنذرك. السابع المنع منه إذا كان فيه عيد من عيادهم ولو بعد ذلك. نعم كذلك، إذا كان فيه عيد من عيادهم يعتبر نذر معصية. الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. لا يجوز الوفاء لا يجوز الوفاء بنذري في البقعة وفي البقعة في إذا كان نعم. التاسع الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصد، لأنه أيضا من النهي أنه يخشى أنه شابه المشركين في أعيادهم أو في أوجاع ثانية. نعم. العاشرة لا نذر في معصية الله. نعم. لا نذر في معصية الله، وهل عليك كفارة يمين أم عليك كفارة يمين على قولنا هذا؟ نعم. العقد الخامس عشر لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. كذلك لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، لو قال الله علي نذر أن نذبح بقرة فلان أو غنمة فلان أو بعير فلان، حرام الوفاء به وعليك كفارة يمين. نعم. جل باب الشرك نذر لغير الله. قلنا النذر لله عبادة والنذر المخلوق من الشرك. نعم. وقال الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وما قوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. نعم. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليذر، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فلا يعصي. الصحيح هذا شيء صحيح. البخاري أو الصحيحين؟ البخاري. رضي الله عنه. رضي الله عنه. رضي الله عنه. رضي الله عنه. رضي الله عنه. رضي الله عنه. رضي الله عنه. وارد عليه. وشي. مرضعني. الموت ميت 40 يوم وجوبوا ذبائح عليه وصلوا يذبحوا ويعزموه. بدعة. بدعة. وكل بدعة ضلالة. وكل ضلالة منه. الرسول قال اصنعوا لعالم اجعلوا الجاه فالطعام مثل غنى تابعين هواي جاهلية اعوذ بالله ان اكون انا جاهلي. ايش الباب؟ اذا كان قلنا النذر لله عبادة وهو من الديون التي يوجبها المخلوق على نفسه وهي لله، فإن وفى بها في الدنيا وإلا أمره إلى الله إن شاء حسب عن يوم القيامة، فصرف هذا النذر للمخلوق شرك. باب من الشرك النذر بغير الله. وقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، يعني يوم القيامة مدح الله المثين به، لكن أصله مخلوق، أصل النذر مخلوق. لكن لما كانت طبيعة ابن آدم إذا ضاق عليه شيء أو خاف على مريضه من الموت أو خاف على ماله من السرقة والتلف يطيش ويقول لله عمي نذر إن شر الله مريضي أنا خلكته، أو رد الله علي غائبي أنا خلكته، أو الرد إن سلم مالي أنا فعلك. قلنا أصل النذر مكروه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بالحديث الصحيح إن النذر لا يأتي بخير، ربما يحد صاحبه على أمر لا يطيقه، وإنما يستخرج به من الدخل. فالمسلم إذا أوجب النذر الله مدح المثين به، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، عباد الله الصالحين. ثم قال فالإنسان على صحته إذا كان لله وما أنذرتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، في ذات العلم من الله عز وجل. شيخ الله سؤال بالنسبة لعقيقة من أول يوم إلى كم يوم كان؟ إلى يوم السابع يعق عنه ويسمى، أو إلى 14 أو إلى 21، إذا عدت هذه الثلاث السابع 14 إذا تعدل 21 يوم 21 21 تعقله، إذا تعدى في أي يوم تعقله، عن الغلام ذبيحتين وعن الجار ذبيحة. حكم قال عمر حكم قال حكم الضحية يعني حكم ضحية من جهة يعني أقل، أنتبه أقل من 16 لا تزيد من الضحية، فأقل من سنة من المعزلة العقيقة. هذا العقيقة يعني زيره. وأن تكون سليمة، تكون سليمة من العيوب، ومن كسن قرنها ولن تكون مريضة ولا تكون مثل حورة ولا إلى آخره. في صحيح الإمام البخاري عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أفضل لما بعد نبي أبو بكر، قبح الله الرافضة والشيعة ما بعدهم على الإسلام، قبحهم الله ولعنهم الله. أكثر العالم ماشي زيّف أنا صحيح عن عائشة أم المؤمنين، عائشة الذي هي أعلم نساء الرسول صلى الله عليه وسلم، أعلم نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نزل الوحي عليه إلا وهو في فراشه، ما نزل الوحي عليه في إحدى فراش زوجاته إلا في فراشه. ولما مرض بدا به المرض استاذن صلى الله عليه وسلم زوجاته وينقل الى بيتها ومات في بيتها وقبر في بيتها. والذي لما سئل صلى الله عليه وسلم اي الناس احب اليك قال عائشه، قيل من الرجال قال ابو بكر، فتح الله الظاهره فتح الله الشيعه ما بعدهم عن تعاليم النساء، استعمد عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله، اولئك حزب الشيطان الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون. كانت تقيه رضي الله عنها، وانزل الله براءتها في القران العظيم 18 ايه، براءتها 18 ايه. وجاء جبريل واخبر ان هذه زوجتك في الدنيا والاخره. خطبها صلى الله عليه وسلم من ابيها في مكه وعمرها 6 سنين، فأعطاه أبو بكر، أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عقد له عليها وعمرها 9 سنين، ودخل عليها صلى الله عليه وسلم ومات عنها وعمرها 17 سنة، 17 سنة وأشهر، 17 سنة وأشهر مات الرسول عنها. وبقيت في الحجرة في بيت النبوة 40 سنة بعد وفاته، 40 سنة مع 17 57 أو 58 أو 57 وعشر 58 إلا عشر رضي الله عنه، ما أخرجت إلا لما ماتت ودفنت في البقيع رضي الله عنه. عائشة أم المؤمنين الذي أعلم نساء رسول الله عائشة، وحفظت عن ظهر قلب ما يزيد على 1000 حديث، 1000 عن ظهر قلب رضي الله عنه، رضي الله عنه. كانت مرجعا رضي الله عنها في حياتها لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أشكل عليهم شيء أو أرادوا يسألوا عن عبادته في بيتها، وكانت مرجعا لنساء الصحابة ونساء التابعين وأبناء التابعين رضي الله عنها. لأنها عاشت بعده 40 سنة صلى الله عليه وسلم، عاشت بعد وفاته 40 سنة، وتوفيت رضي الله عنها 58 من الهجرة، فعمرها 58 إلا 10، ودفنت البقيع رضي الله عنها. جاءت امرأة دخلت عليها تسألها، قالت يا أم المؤمنين، أو قالت يا عائشة أم المؤمنين، الله عز وجل أخبر أن زوجات الرسول أمهات المؤمنين وأزواجه أمهات المؤمنين وأزواج الرسول أمهات المؤمنين. إذا كان الإنسان مؤمن فهي أمهات، وإذا كان مؤمن لا ليس مؤمن. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض. ما هو الإيمان؟ ما هي أركان الإيمان؟ أركان الإيمان أركان أركان، يعتمد الإيمان على ثلاثة. إن وجد في قلبك استقر الإيمان، وإلا ما يوجد. وليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقت الأحلام، أو قول باللسان من الشهادتين، وعمل بالأركان يديك ورجليك كالصلوات الخمس في جماعة، تصديق بالجماعة، تصديق بالقرآن. يزيد هذا الإمام الطاعة وينقص بالمعنى، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، هذا مذهب الطائفة المنصورة، هذا مذهب محمد صلى الله عليه وسلم وصحابه، هذا الذي قال صلى الله عليه وسلم فيهم: اختلقت اليهود على 71 فرقة، اختلقت النصارى على 72 فرقة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنؤمر، يأمرنا الرسول بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصوم. رضي الله عنه أكرم نساء العالمين وأفضل نساء العالمين وأتقى نساء العالمين هي عائشة. أنزل الله براءتها 18 آية من أول سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، إلى قوله تعالى: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات مثل عائشة للطيبين لمحمد صلى الله عليه وسلم، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. دخلت عليها امرأة ثانية معها ابن خيري تسأل، يقول رضي الله عنها: فما وجدت عندي إلا تمرة، قيل إنها شقت التمرة بين بنتيها، وقيل إنها أخذت النواة تنوم وصفتها ثم خرج. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فأخبرته بشأن هذه المرأة وبنتيها، قال صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأدبهن وأحسن تأديبهن كن له حجابا من النار، وفي حديث آخر: كن له سترا من النار. بالله عليكم يا مستمعين، تأمرون أبناءكم وبناتكم بالصلاة أو تؤمرونهم؟ والله إنكم مسؤولون عنه، والله إنكم مسؤولون عنه من نصيحة قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشرين وفرقوا بينهم في المضاجع، أو تدخل عليك فلوس في الجنة وبالنار. أعوذ بالله من فساد الأمة، من فساد القلوب. تجمع الصلاتين ما قال، ولو انقص المعاش ما هو السبب؟ حسم عليك. ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، يقول عز وجل: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك كالإبل والبقر والغنم بل هم أضل منهم، أولئك هم الغافلون. أكثر العالم فاسدة ومنحرفة عن الصراط المستقيم. والصحيح عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. رواه الإمام البخاري. أصح الكتب بعد كتاب الله صحيح الإمام البخاري، ثم يليه صحيح تلميذه مسلم، مسلم بن الحجاج من سابور، مسلم بن الحجاج من سابور. تلميذه مسلم، اسمه مسلم ابن الحجاج النيسابوري، مسلم النيسابوري. الأولى وجوب الوفاء بالنذر. في الباب مسائل، الأولى الوجوب في النذر إذا كان نذر مطاعة. الثانية إذا سلك قوم عبادة الله صرفوا إلى غيره شرك. إذا كان النذر لله عبادة فصرفه لغير الله شرك، للأموات أو كما يدعون الأولياء أو الجن وغيره. نعم. ثالثة من المسائل أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وهل عليه كفارة يمين أو لا؟ على قولين من العلماء. نعم. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. كم بغي من الله؟ عبنا الآية الأول قال تعالى: وإنه يقوله كان رجال من الجنس يأمرون برجال من الدين فزادهم رهقا. وعن قولة المسيح قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال ربك إما أنت سأل مات من شر ما خلق من يضر فيه حتى يأكل الله مسلم. قال عندك عند قولة تعلق عليها قولة انت حكيم السلمية السلمية قال لها شريك أم شريك ويقال إنها الوهية وكانت قبل تحت عثمان بن مضعون وكانت صالحة فاضلة. إيش قال؟ باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. ثم استدل المصنف بهذه الآية الكريمة من سورة الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، زادهم الجن رهقا، ذعرا، غير خوفا، غير طمعا. وكانوا في الجاهلية إذا نزلوا منزلا يقول كبير هذه القافلة نعود، أو قال نعود بعظيم هذا الوادي من سفاحه. فأخبر الله عز وجل أن الاستعاذة بالمخلوق شرك. زادوهم رهقا، زادوهم خوفا، زادوهم ذعرا، زادوهم إرهاقا. هذه كلها أقوال المفسرين. عوض الله المؤمنين بهذا الدعاء عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قال: سمعت في أذنيها أبلغ ما يكون في حفظ الحديث، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا يعني في البر أو بيت فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. هذا الدعاء دعاء نبوي، وفضله من اعتصام: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ينبغي المسلم أن يقرأ هذا الدعاء صباحا ثلاث مرات ومساء. أعوذ بكلمات الله التامة. ما تعتبر من الاستقاء طبعا. ما تعتبر يعني ما تعتبر من الرقية المتوكل على الله. استعاذة بكلمات الله عبادة. استعاذة بالمخلوق شرك. كلمات الله ليس المخلوق. كان أبو هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة ما يعرفه. وصحابة الرسول لم يعرفه. نعم. الرسول قال سبحنا بالأمانة. هذا الأمانة. ولا نعرف سبحانه ولا نعرف ولا نعرف. لأن الرسول ما يعرفها ولا صحابة. لكن الشيطان حريص على إضرار بني آدم. رجل عابر هذا مع قصره قاعدة من قواعد الإسلام أن الاستعاذة بالله عبادة والاستعاذة بالمخلوق شرك. أعوذ بكلمات الله التامة من شر صلوات الله وسلامه الذي أعطاه الله جوامع الكلمة جزاه الله بعد باب الشرك أن يستغيث بغير الله. الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. دار النذر والاستعاذة والاستغاثة كلها عبادات الله فصلى الله عليه وسلم. ينبغي من الله كثير الناس كان 90 ثانية اللهم إنا نسألك من جبات رحمة عزائم مغفرة الإسلام سلامة مصرية الغنيمة من كل بر الفوز بالجنة والنجاة من كل يا مستمعون أنتم بين 4 أعداء إن انتصرت عليهم صرت من حزب الله وإلا صرت من حزب الشيطان. لا محل حزب الله هم الغالبون حزب الشيطان المخالفون. نفسك الأمارة بالسوء وهواك وقرينك شيطانك والدنيا أحرص ما يكون عليك الشيطان الصلاة. والله من واحد من المسلمين قد فرض الصلاة لوجهه يقول لك المشاكل الصلاة يريد أن يقطع الصلة بينك وبينه عند صلاتك وعند شهوتك وعند غضبك أحرص ما يكون. إن جئت منه صرت من حزب الله وإن غلبك صرت من حزب الشيطان. لا محالة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين صدقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك سلامة من كل إثم وغنيمة من كل بر وفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين صدقونا بالإيمان فلا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا إن شاء الله. اللهم صلنا لخاتم السعادة لأن من صبغته منك حسنة وزيادة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا علينا إنك أنت الله الرحيم. اغفر لنا يا كريم وارحمنا يا رحيم.